بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا بصوت عفوا ما تنجو عن بصوت طيب عفوا الحمد لله وصلى الله على محمد النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسا جديدا من دروس النحو العربي. حيا الله أخانا الحبيب محدثا، وحيا الله شيخنا الحبيب موحدا، يا رب الإخوة الأخوات، مع درس جديد من دروس شرح متن المقدمة الأجرومية في علم النحو. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى باب الأفعال. قال المؤلف رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان من أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قوله وهو مرفوع دائما حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. باب الأفعال. تقدم الكلام على معنى الباب في دروس سابقة. الأفعال جمع فعل، الأفعال جمع فعل، والفعل في اللغة هو الحدث. الفعل في اللغة هو الحدث. وتقدم الكلام على معنى الأفعال سابقا في كلامنا على أنواع الكلام، أن الكلام اسم أو فعل أو حرف. المؤلف يقول: الأفعال ثلاثة. طبعا لا يقصد بأن الأفعال ثلاثة لكل أفعال اللغة ثلاثة، بل يقصد أن أنواع الأفعال ثلاثة، يعني جنس الأفعال ينتظم ثلاثة أنواع تندرج في هذا الجنس اللي هو الأفعال. يعني يقصد ثلاثة أنواع، يعني هناك محذوف تقديره ثلاثة أنواع أو ثلاثة أصناف وما أشبه ذلك. قوله: ماض ومضارع وأمر. جمهور العلماء من النحويين يقسمون الأفعال هذه القسمة الثلاثية، هذا مذهب البصريين ومذهب المحققين النحاة وطبعه جمهور النحاة. ذهب جماعة من النحاة منهم الكوفيون والأقصى في الأوسط إلى أن الأفعال نوعان فقط، هي الماضي والمضارع. الماضي والمضارع، وقالوا انه فعل الامر من الافعال المضارعة، وسيأتي الكلام الان على ذلك. لكن المشهور المرتضى ان الافعال ثلاثة كما مشى المؤلف وهو كوفي، لكنه مشى على قول جماهير النحاة ان الافعال ثلاثة انواع. خلاص، هذا مستقر في علم النحو العربي. قوله: ماض ومضارع وأمر. الفعل الماضي هو الحدث الذي ينتهي قبل زمن التحدث، الحدث الذي ينتهي يعني حصل وانتهى قبل زمن التكلم. لما أقول سمع وقال وضرب، هذا الزال هذا الحدث وقع وانتهى قبل زمن التكلم، قبل ان اتكلم ولو بثانية، هو تم وحدث. الفعل المضارع هو الفعل الذي يحدث حال التكلم او بعده. لذلك يقولون الفعل المضارع يدل على الحال او الاستقبال، الحال او الاستقبال، الحال يعني وقت التكلم، والاستقبال يعني ما بعد وقت التكلم. لكن الاصل في المضارع انه يدل على الحال، ان تجرد من القرائن فانه يدل على الحال، وقد تضاف اليه قرائن تدل على الاستقبال، سواء قرائن لفظية زي السين وسوف واشبه ذلك، او قرائن معنوية سياقية تفهم من الكلام، لكن الاصل في المضارع انه للحال، وايضا يدل على الاستقبال. اما فعل الامر فانه لا يكون الا للاستقبال. لماذا؟ لان الامر هو طلب حصول الفعل. لما اقول اضرب واسمع واشرب وانظر، فان هذا الفعل ليس متحققا قبل زمن التكلم، والا فان الامر به يكون لغوا. لو هو الامر حصل فعلا ازاي نؤمر به؟ لم يحدث اصلا ولا حدث في زمن التكلم. اذا فعل الامر يحدث بعد زمن التكلم، فعل الامر يحدث بعد زمن التكلم. واضح؟ اذا هذا معنى قول المؤلف الافعال ثلاثة: ماض ومضارع وامر. في صوت واضح حتى الآن؟ في مشكلة في أزمنة في الأفعال الثلاثة؟ خلاص، ممكن يكون تأكيد على ما هو مفعول أو طلب للزيادة. لا، ليس كذلك. نحن نتكلم عن الأفعال في أصل الوضع اللغوي، وإلا فإن الفعل الماضي قد يدل أحيانا على الاستقبال أو الحال، والمضارع قد يدل على ما وقع وكان وانتهى. لكن نتكلم على اصل الوضع اللغوي، لكن ما خرج عن ذلك الاصل هذا يكون لغرض بلاغي، هذا يكون لغرض بلاغي. قولنا كان الله سميعا بصيرا، رغم ان هذا فعل ماضي لكنه بدلالته الوضعية فعل ماضي، لكنه بسياقته البلاغية معناه يدل على الاستمرار والوقوع والثبوت. لكن الاصل ان الماضي ينتهي قبل زمن التكلم، والمضارع ما دل على الحال او الاستقبال، وان الامر خاص للاستقبال. هذا الاصل في اصل الوضع اللغوي، هذا الاصل في الوضع اللغوي. خلاص؟ لا، لان الامر ان طلب من المأمور ان يأتي بشيء، هذا الشيء حاصل فعلا، فإن هذا الأمر لا يكون أمرا حقيقيا، يكون أمرا مجازيا. وإحنا كلامنا في الوضع اللغوي كله في الحقائق لا في المجازات، لأن المجاز خارج عن الوضع اللغوي بدليل أنه يحتاج إلى قرينة. لكن لو الأمر خلص لوضع اللغوي فإنه يكون عبثا ولغوا. أكيد أنك تأمر بالحاصل هذا يكون تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل لغو عند العقلاء جميعا. خلاص؟ فالامر ان وقع على الحاصل فعلا فانه لا يكون امرا حقيقيا، يكون مجازيا، يعني يخرج عن المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي، زي الاستفهام يخرج عن المعنى الحقيقي الى المجازي الى اخره، زي الانشاء يخرج عن معناه الحقيقي الى المجازي، والخبر الى الانشاء والعكس. هذا نبحثه في علم البلاغه لا في علم اللغه، لا في علم اللغه. طيب، الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو يعني مثل ضرب ويضرب وضرب. المؤلف يمثل هذه الأقسام بالفعل ضرب ويضرب ويضرب واضرب. المؤلف الآن لكون الفعل يعني ماضيه ثلاثة حروف لكونه فعل صحيح لا هو مثال ولا أجوف ولا ناقص ولا مفروق ولا مقرون، يعني فعل كل حروفه حروف صحيحة لا حرف منها معتد. ضرب فعل سليم وسهل مثل سمع وإلى آخره. ضرب ويضرب واضرب. المؤلف يقول فالماضي مفتوح الآخر أبدا، الماضي مفتوح الآخر أبدا، يعني الفعل الماضي دائما يكون مفتوحا. عبارة المؤلف الماضي مفتوح الآخر أبدا فيها إشكال، فيها إشكال، لأن قوله مفتوح ليس إعرابا، لأننا درسنا في الدروس الماضية أن الإعراب إما أن يكون نصبا أو رفعا أو جرا أو جزما. جيد، فغلط أن يقال فاعل مضموم أو أن يقال نعم مفعول به مفتوح، فإن أريد به الإعراب فهذا ليس سديدا، وإن أريد به أن المؤلف يذكر فقط شكل الفعل يعني علامة شكله فهذا أيضا فيه نظر، لأنه على ذلك الفعل الماضي لا يكون مفتوح الآخر أبدا حتى وإن لم يتصل بآخره شيء، حتى إن لم يتصل بواو الجماعة أو كذا، فأيضا أحيانا يكون الفعل الماضي معتل الآخر مثل فعل ساعة ورمى ودعا وجرى. نعم، وهذه الأفعال كلها مبنية على الفتح المقدر، يعني الفتحة لا تظهر على آخره فلا يكون مفتوح الآخر أبدا. فهذا مما أخذ على المؤلف قوله مفتوح الآخر أبدا. ناهيك إن الفعل الماضي ليس معربا أصلا، ليس معربا أصلا. إذن أول قاعدة نعلمها أن الفعل الماضي مبني دائما، تمام؟ الفعل الماضي في العربية مبني دائما لا يدخله الإعراب قط. الفعل الماضي مبني ولا محل له من الإعراب عند النحاة لأسباب يطول شرحها. إذا الفعل الماضي، الفعل ضرب الذي مثل به المؤلف رحمه الله هو فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفعل الماضي دائما وأبدا لا محل له من الإعراب إلا في حالة واحدة يذكرها النحاة. خلاص، لما حد يعرفها يبقى يقولها لنا إن شاء الله الدرس الجاي. حالة واحدة فقط الفعل الماضي يكون له محل من الإعراب. خلاص، طيب الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا، نكمل كلام المؤلف ثم نعود عليه. والأمر مجزوم أبدا. إذا المؤلف رحمه الله لما قال الماضي مفتوح الآخر أبدا كان أليق أن يقول والأمر ساكن أبدا، صح لا؟ طالما بيتكلم عن إنه مفتوح، إذا إما أن يقول الماضي منصوب والأمر مجزوم، وإما يقول الماضي مفتوح والأمر ساكن. خلاص، لكنه نوع بينهما من غير مصور فيما يظهر لنا، إنه قال الماضي مفتوح والأمر مجزوم، فذكر في الأول العلامة وذكر في الثاني الإعراب. ناهيك أيضا أن الأمر ليس مجزوما على الصواب من كلام العلماء، لأن الجزم من علامات من أنواع الإعراب، وفعل الأمر أيضا مبني دائما. إذا القاعدة الثانية اليوم أنه أيضا فعل الأمر مبني دائما. إذا الفعل الماضي وفعل الأمر كلاهما مبنيان ذلك خلاص. ذلك النحاة يقولون الأصل في الأسماء الإعراب والأصل في الأفعال، أفعال أكثرها مبنية، لأن كما قلنا أن الفعل ماضي ومضارع وأمر، فالماضي مبني دائما والأمر مبني دائما، يبقى فقط فعل المضارع هو معرب إلا أن اتصل بآخره نون التوكيد أو نون النسب. فإذا نظرنا بالقسمة العقلية الحاصرة بالاستقراء نجد أنه أكثر الأفعال مبنية، لأنه قسمين مبنيين دائما، وحتى القسم المعرب أيضا له حالتان يبنى فيهما. خلاص، إن إبراهيم كان أمة حاضرة بعد الدرس، واضح يا إخوة؟ تمام. المؤلف رحمه الله قال الأمر مجزوم أبدا، وهذا مذهب الكوفيين. مذهب الكوفيين يا إخوة إنه فعل الأمر معرب، يعني الفعل الذي مثل به المؤلف اضرب، إعرابه عند الكوفيين فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه السكون، مجزوم وعلامة جزمه إيه؟ السكون. لكن إعراب الجمهور وهو الصحيح، البصريون وغيرهم الجمهور يقولون اضرب فعل أمر مبني على السكون، ليس معربا ليس مجزوما بل هو مبني على السكون. واضح. إذا عرفنا اليوم أن الفعل الماضي مبني دائما وفعل الأمر مبني أيضا دائما. واضح. طيب، هذا الكلام عن الماضي والأمر حسب كلام المؤلف. ثم سأتكلم عن المضارع. المضارع لا يعنيني الآن، لأني لا أتكلم عن المضارع إلا بالكلام عن المواقف والجوازم. الآن نتعمق في الفعل الماضي والفعل المضارع بعد أن ألممنا إمامة سريعة بكلام المصنف وما يؤخذ على المتن وما يزاد وما يقيد به كلام. قلنا الماضي ما دل على حدث وقع وانقطع، في عبارة ابن الحاجب رحمة الله عليه المنفي، الماضي عبارة حتى موسيقية، ما دل على حدث وقع وانقطع، ماشي، وقع وانقطع. هذا في اصل ايه؟ في اصل الوضع اللغوي. لما ندرس بلاغة ان شاء الله سنرى ان قرائن عدة قد تجعل الماضي يدل على معان اخرى معايا، قد تفيد، قد يفيد الاستقبال وقد يفيد الحال والى اخره. حتى الماضي قد يفيد التجرد والاستمرار عجبا، يعني ماشي، بأبواب الالتفات وأبواب الخبر والإنشاء. قال لا، ما هو علامة الفعل الماضي في علامات الأسماء والأفعال والحروف قبل ذلك هي يعني أن يقبل تاء التأنيث الساكنة. أي فعل يقبل تاء التأنيث الساكنة فهو فعل أمر، كقولنا ضربت وسمعت وقالت هند. خلاص، تاء التأنيث الساكنة أيها الإخوة لا تدخل على الفعل المضارع أبدا، يعني ليس في العربية يسمعت وتضربت ولا تدخل على الأمر أبدا. خلاص، اذا تاء التأنيث الساكنة هي اخص علامات الفعل الماضي. واضح. طيب، الفعل الماضي كما ذكرنا مبني ابدا. الاصل في الفعل الماضي انه يبنى على الفتح. يبنى على ايه؟ على الفتح، بشرط، هذا الشرط ان يكون اخره صحيحا. قلنا حروف العلة المرة اللي فاتت هي الواو والالف والياء. اذا الفعل الماضي ان كان اخره حرفا غير هذه الحروف الثلاثة فانه يكون مبنيا على الفتح، مثل ضرب وسمع وشرب وقال. كان الفعل ثلاثيا او لم يكن، استمع واستفتح واجتمع واستقام وحرنجنا وفرنقع واخلولق اي حاجة اذا كان الفعل ماضيا وكان اخره صحيحا فانه يبنى على الفتح الظاهر. لماذا اقول الظاهر؟ لان الفتحة ظاهرة على اخره، الفتحة ظاهرة على اخره. طيب، فان كان اخره حرف علة، ان كان اخره حرف علة فانه يبنى على الفتح المقدر. الفتحة موجودة لكنها مقدرة على حرف العلة. اذا الفعل سعى ورمى ودعا هذا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، مبني على ايه؟ على الفتح المقدر. لما بني على الفتح المقدر؟ لانه فعل معتل الاخر، يعني فعل في اخره حرف علة اللي هو الالف. معايا؟ اذا هذا الفعل الماضي اذا لم يتصل باخره شيء، اذا لم يتصل باخره شيء، اما ان يكون اخره حرف علة او لا. ان كان اخره حرف علة يبنى على الفتح المقدر، ان كان اخره حرف صحيح فانه يبنى على الفتح الظاهر. طيب، قد يتصل باخره شيء. ننظر ان اتصل باخره، انا اجعلك انت تقول علامة البناء من غير ما تحفظ وتوجع قلبك في الحفظ بتاع الثانوي اللي بيعمله. لو اتصل باخره تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة دي حرف مش ضمير ولا حاجة، خلاص؟ ضرب اخر حرف في الفعل ايه؟ ضرب. لا ايه هو؟ الب. لا مش الت، ما الت دي مش من الفعل، الفعل ضرب، خلاص؟ لما اقول ضربوا ضربنا اي حاجه اقول اخر حرف في الفعل ايه، ما تبصش للي بعد الب، هو الب هو اخر حرف في الفعل، مالناش دعوه باللي بعديه. اللي بعديه دي اضافات، دي ضمائر، دي علامات تأنيث، ما يخصناش. ماشي؟ مكان اخر حرف في الفعل، الت دي فعل، الت دي فعل، دي حرف. لما اقول لك سمعوا اخر حرف في الفعل ايه؟ ما تقوليش الواو ولا الالف، لا العين، الواو دي مش فعل. لا انا بقول اللي قاله الدك. تمام؟ اذا الفعل ضربت، ضربت اخر حرف في الفعل هو الباء. الباء دي فوقها ايه؟ ضربت. فوقها فتحة، ده مبني على الفتح زي ما هو. خلاص؟ لان المتصل بتاع التانيث الساكنه في حكم الذي لم يتصل باخره شيء، لانه مش ضمير بتاع التصرف. طيب، اذا مبني على الفتح الظاهر او على الفتحه الظاهره حسب ما يريحك. يبقى اذا اتصل الفعل الماضي بضمير رفع متحرك الا واو الجماعه. ايه ضمير رفع متحرك ده؟ زي تاء الفاعل او الفاعله، ضربت، ضربت، ضربت، ضربت انا، ضربت انت، ضربت انت. اخر حرف الفاء ما العلامه التي فوقه؟ السكون. اذا قاعده، اذا اتصل الفعل الماضي بضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون. إيه هي ضمائر الرفع المتحرك؟ أقول لك تاء الفاعل، تاء الفاعل اللي هي تاء وتي وتو، الكلام أكبر، ونا الفاعلين، نا الفاعلين، ونون النسوة. كم ضمير رفع متحرك؟ ثلاثة. مش من من ليس منهم ألف الاثنين. ألف الاثنين دي عبارة عن إيه؟ ألف. خلاص؟ هل الألف دي متحركة ولا ساكنة؟ الألف دي فوقها إيه؟ ها؟ فعل سكون، يعني مش ضمير رفع متحرك، انا بقول ضمير رفع متحرك، يعني ضمير بيعرب فاعل ويكون متحرك. الالف دي ساكنه. كذلك واو الجماعة انا برضه ضمير رفع بس مش متحرك، فانا كل كلمه بقولها يعني انا عندي سنقولها بالبلد بعدين بتفكرها. فضمير رفع متحرك دي يعني ضمير رفع يعني بيعرف فاعل، لان اللغه العربيه عندنا ضمائر الرفع كلها بتعرف فاعل، ضمائر الرفع المتصله كلها فاعل بتعرف، واخدين بالكم ازاي؟ بس تكون متحركه، فانت هتبص ضرب تو تو متحرك، تا متحرك، تي متحرك، نا ضربنا نون النسبه متحرك، نا الفاعلين برضو متحرك، خلاص؟ لان النون متحركه، اللي اتصل بالفعل النون مش الالف، والنون فوقها فتحه كما ترون، خلاص؟ النون فوقها ايه؟ فتحه، لان احنا اللي يعنينا اللي اتصل بالفعل مباشره من غير فاصل، اللي هي النون بتاعت نا، خلاص؟ إذا الفعل الماضي سمع، سمعت، سمعت، سمعنا، سمعنا وسمعنا للنساء، يعني كل هذه الأفعال تقول فعل ماض مبني على إيه؟ مبني على السكون لاتصاله، عندك اختيارين، إما تقول لاتصاله بضمير رفع متحرك وتشتري دماغك، او تقول لاتصاله بتاء الفاعل، لاتصاله بناء الفاعلين، لاتصاله بنون النسوة. عايز تفصل فصل، عايز تجمل اجمل. اذا لما قلنا كما جيب لك قوله تعالى في الامتحان فلما رأيناه اكبرناه، وقول لك اعرب لي اكبرناه، ما تحتاج، لان الفعل اكبر فعل ماضي ومعاه نون النسوة، دي جملة أكبر دي فعل وفاعل ومفعول به. أنا مش حاطط منك في الامتحان إنك تعرف لي أكبرنا، ولأن إحنا اللي درسناه هنعرفه. هتقولي والله ده فعل ماضي مبني على الفتح، هتعمل لك طبعا، لأنه اتصل بإيه؟ بضمير رفع متحرك اللي هو الناه، اللي هي الفاعل، اللي هي بنون النسوة، تقول لي فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ماشي، لاتصاله بضمير رفع متحرك إيه؟ ماشي. ويبقى اكتر خير لو قلت لي ضمير رفع متحرك دوت ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، اكيد هو الفاعل، ماشي. لما اقول لك اعرب لي قوله تعالى سمعنا واطعنا، سمعنا وايه واطعنا، اكون ممنون جدا انك تقول لي اطعنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك او لاتصاله بناء الفاعلين. فهمتم المقصود؟ واضح كده انه سمعنا وطن الفعل الماضي، فاللهم فين الفتحه؟ طيب برضه الاخوه المتعمقون في درس النحو اللي بيحبوا برضه الزيادات اللي بتنفعهم في حياتهم، بعض النحاة المتقدمون زي السجاوي وابن خروف ما بيعجبهمش ان احنا نقول فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، دور والله مش العله في بنائه على السكون انه اتصل بضمير رفع متحرك، ما يتصل باللي هو عايزه، ان شاء الله يتصل بالبوليس حتى، ايه اللي ايه؟ اشمعنى لما يتصل ضمير رفع متحرك يبني على السكون؟ ليه؟ ليه يعني؟ فبيقولوا جمله ثانيه، يقول لك السيبويه في الكتاب كتير ما بتتفهمش، بيسالوا فيها، يقول لك فعل ماض مبني على السكون لكراهة توالي الحركات. يا خبر، لكراهة توالي الحركات. وجهة نظري في بويه يقول لك والله الضمير ده متحرك، صح؟ صح. والضمير كمان متحرك، صح ولا لا؟ فلما المتحركون دول كلهم يجتمعوا مع بعض لسانك هيوجعك وانت بتقول الفعل. جرب كده ضربت، خلي الباء فوقها فتحة، مش كارثة، هتقدر تقولها بس هتبقى صعبة، تقول ضربته، ضربته، كويس؟ وضربنا. فسيبويه بيقول ده ثقيل على اللسان شوية. فكراهة توالي الحركات، ان يبقى عندك الفعل اللغة العربية السواكن فيها بتخفف اللغة، ويبقى كده كلها حركات ورا بعض. بيقول لك كراهة توالي الحركات، يعني كراهة تتابع الحركات ديت فتجعلنا نبني الفعل على السكون. ماشي؟ المعمول دي في النحو والاعراب انك تقول مبني على السكون لاتصاله بايه؟ بضمير الرفع المتحرك. انا حبيت اعرفك ليه اصلا لما نتصل اشمعنى؟ يعني اعرفه ليش ليه لما يتصل بضمير رفع المتحرك فانه ينصب فانه يبني على السكون؟ اشمعنى؟ خلاص؟ عشان تبقى عارف دي معنى كراهية رفع ايه؟ كراهية توالي الحركات. كويس؟ وقال الحركات ما قالش الفتحات او الضمات او الكسرات، الحركات وخلاص. اخر حالتين معانا ضمائر الرفع غير المتحركه زي واو الجماعه والف الاثنين. واو الجماعه والف الاثنين، الف والاثنين. الفعل ضرب، الفعل الحبيب ضرب، حط لنا واو الجماعه كده ضربوا. اخر حرف في الواء في الفعل عليه ايه؟ عليه ايه؟ مش عليه حارس، عليه عليه ضمه، يبقى مبني على ايه؟ لا خلي بالك، ضربوا بو بو بو، ضربوا الباء فوقها اكيد فوقها ضمه لان بعديه واو ماديه، اصلا عندك لازم تحط قبليه ضمه مش مزاجه. اذا فعل فعل ماض مبني على ايه؟ وعجبا، مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه، لاتصاله بواو الجماعه. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع. تعالوا نتسلوا في الايه، نشوف الافعال الماضيه ايه في الايه. واذا سمعوا، هذا الفعل سمعوا ده فعل ماضي مبني على ايه يا اخوه؟ سمعوا مبني على ايه؟ مبني على الضم لاتصاله بايه؟ لاتصاله بواو الجماعه، واو الجماعه فاعل. ما انزل، عندك انزل برضه فعل ماضي. انزل دوت مبني على ايه؟ اخر لام مبني على ايه؟ ما انزل. خلينا الافعال مبني على الفتح الظاهر، مبني على الفتح الايه؟ الظاهر. ترى اعينهم، ترى ده فعل ماضي ولا مضارع؟ ترى فعل مضارع. خلي بالك اوعى تقول عليه ماضي عشان ايه؟ ما نختلفش مع بعض. هبقول لكم على مدى الفعل المضارع لما نتكلم ايه عنه. خلاص؟ طيب. إذا قلنا إذا اتصل ب واو الجماعة فإنه يبنى على الضم. طيب إذا اتصل بألف الاثنين، إذا اتصل بألف الاثنين يدينا مثال كده، ضرب ضرب الباء فوقها إيه؟ فتحة. إذا يبنى على إيه برضه؟ يبنى على الفتح كما هو، مبني على الفتح. والف الاثنين فاعل ضمير مبني في محل رفع كان. كويس كده؟ واضح؟ طيب هنا قد يتجه اشكال انك ممكن ترى فعل ماضي متصل معناه ومع ذلك مش مبني على السكون. مفاجأة رهيبة. يعني لما نقول ضربنا مش ضربنا، ضربنا. وأهو فعل ماضي ومتصل بلام اللي هي ضمير رفع متحرك، ومع ذلك نفاجأ إنه مبني على الفتح. أقول لك لاحظ شيء مهم جدا، ان ما هنا ليست ضمير رفع. بدليل لما اقول ضربنا زيد، ركز ضربنا زيد. كويس؟ مين الفاعل هنا؟ ضربها زيد. زيد والفعل ضربنا زيد. اذا نا هنا ليست ضمير رفع بل هي ضمير نصب. نا مفعول به صحيح. زيد احيانا يقول عنها ناء المفعولين ليست ناء الفاعلين. اذا انتبه انتبه. اذا كانت ناء ضمير رفع ضمير رفع فان الفعل الماضي يبنى على السكون. وان كانت ضمير نصب فان الفعل الماضي كما هو مبني على الفتح. اذا هناك فرق ظاهر بين قولنا ضربنا زيدا احنا ضربنا زيدا مفعول به ضربنا زيدا وبين قولنا ضربنا زيد ضربنا زيد. تمام. اذا كما ترون الان انه اختلاف في الاعراب اورثنا اختلافا كبيرا في المعنى. وهذا هو مضمون نظرية عبد القادر الجرجاني نظرية النظم في المعاني لما قال ان المعنى يبقى مغلقا حتى يكون الاعراب هو الذي يفتحه. كويس. فرق بين تقول ضربنا زيد ونقول ضربنا زيدا. ضربنا زيدا هذه فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. ولا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ضربنا. وزيدا مفعول به منصوب منصوب على تنصيب فتح. لكن ضربنا زيد ضرب فعل ماض مبني على فتح الظاهر. ولا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به هو المفعول به. وزيد فاعل فاعل مؤخر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. تمام كده. اذا مراجعة سريعة. الفعل الماضي يبنى على الفتح الظاهري ان كان اخره صحيحا لم يتصل به شيء او اتصلت به تاء التأنيث الساكنة او اتصلت به الف الاثنين او ناء المفعولين. ويبنى على الفتح المقدر ان كان اخره حرف علة. ويبنى على السكون ان اتصل بضمير رفع متحرك. نون النسوة ناء الفاعلين تاء المتحركة تاء الفاعل المتحركة. ويبنى على الضم ان اتصل بواو الجماعة. هو ده الفعل الماضي كله. كويس. تمام. حد التمارين كده بقى. الفعل الماضي زي الفعل ساعة ده مبني على الفتح المقدر. خد قاعدة دي ليها علاقة بالصرف وليها علاقة بالنحو. علاقتها بالنحو اعراب الفعل الماضي. وعلاقتها بالصرف درس في الصرف مهم جدا اسمه اسناد الافعال الى الضمائر. لما ندرس الصرف المستوى ده ان شاء الله هناخد حاجة اسمها اسناد الافعال الى الضمائر. ازاي نسند الفعل للضمير. لما نسند الفعل ساعة اللي هو مبني على الفتح المقدر ده الى ضمير رفع متحرك هيبنى على ايه يا ترى؟ هل هيبنى على الفتح المقدر؟ حد كده يسند لنا الفعل ساعة الى الضمير الرفع المتحرك تو تو تو مش يعني اتنين تو ماذا يعني تو ضربته هيبقى شكله ايه الفعل ده؟ قاعدة عند الصرفيين يقول لك إذا كان الفعل معتل الآخر وأسند إلى ضمير وكان هذا الضمير متحركا فإن حرف العلة يرجع لأصله ويسكن. أخذ منين حضرتك؟ ساعة آخره ألف. والقاعدة عند الصرفيين إن كل ألف إما منقلبة عن ياء أو واو. إما منقلبة عن ألف إما منقلبة عن واو أو ياء. أول خطوة تنظر إلى الفعل المضارع. ماشي. لو وجدت حضرتك ان الفعل الماضي في المضارع انقلبت الالف الى واو او ياء بها ونعمة، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، يبقى ده اصل الفعل. مثال الفعل مشى اخره الف، المضارع بتاعه ايه؟ بقول اهو المضارع مشى ايه؟ يمشي. اذا الحمد لله عرفنا انه الالف دي منقلبة عن ايه؟ عن ياء، بدليل انه في المضارع جاء يمشي. يبقى لما اجي اغسله لتاء الفاعل اقول ايه؟ اقول مشيت، ارجع الالف لاصلها اللي هي الياء، مشيت. مثال تاني الفعل دعا المضارع بتاع دعا ايه؟ يدعو. يبقى الحمد لله عرفنا ان الالف منقلبه عن واو، يبقى لما نيجي نسنده للتاء نقوله ايه؟ نقول دعيت ولا دعوت؟ تقول كده، تقول دعوت. طيب بعض الافعال قد تعطاف عليك وتعمل لك مشكله، تبص تلاقي الالف هي برضه في المضارع، مشكله. زي الفعل اللي معانا دوت، سعى يسعى، ها هي خشى على لغة من يقول خشى ليس خشية، وبقى ليس بقية، لأن الأفعال دي كلها لغتين. يخشى الألف هي. في هذه الحالة تتفضل مشكورا تتجه لأقرب مستشفى، تتجه ليه؟ للمصدر، تبص في المصدر. ماشي؟ سعى يسعى المصدر السعي، يبقى الأصل بتاعه إيه؟ الياء. يبقى تقول إيه؟ تقول سعوت ولا سعيت؟ تقول سعيت. كثير جدا اقرا في الصحف سعوت، ده تخريف طبعا، خلاص بيقول سعوت. بعض المتفصحين ماشي يقولوا سعوت، ليه ما اعرفش، بس سعوت خلاص، سعيت خلاص. تمام عرفنا ده فرق مش نحو. ليه كل الخطوات خطوه واحده كفايه؟ لا مش دايما خطوه واحده، خطوه واحده مش كفايه، لان في الفعل ساعة المضارع بتاعه يسعى. هل كده اتضح ليك الالف منقلب عن ايه؟ لا والله دي تحتاج بقى لواحد مش عربية سليمة، لان ممكن حد يقول لك الفعل دعا دعيته، اشمعنى دعوته يعني؟ فهتقول قاعدة مدرسية النحاة والصرفيون بيتكلموا عليها انك تعرف الالف منقلب عن ايه؟ العرب هو عارف هي عن ايه اصلا، لكن ممكن حد تلبس معاه يقول لك دعاه دعيته، اتفضل تقول له يا سيدي دعاه، يقول لك لا دعيته. فنتحكم الى ايه؟ نتحكم الى المضارع او الى المصدر. عرفنا ليه بنقول الخطوات دي؟ لان يمكن هذه الافعال سهله ومعروفه، لكن ممكن ثانيه ما تفهمش معناها، لكن بالقاعده ديت حتى لو مش فاهم معناها تقدر تسنده بالضمير. نرجع لموضوعنا، الفعل اللي ساعه اللي هو مبني على فتح المقدر، لما نرجعه ونفسده للضمير رفع متحرك يبقى زيه زي غيره، خلاص يمشي على القاعده اللي قلناها. الفعل الماضي لما يتصل بضمير رفع متحرك يبنى على ايه؟ قلنا يبنى على ايه؟ يبقى على السكون، خلاص. ساعة فبقى على راسه ريشة، خلاص يبقى سعيت، هي فوقها ايه؟ فوقها سكون، يبقى فعل ماضي مبني على ايه؟ مبني على السكون. طيب مع الف اثنين سعيا الياء فوقها فتحه الى فعل ماض مبني على ايه؟ مبني على الفتح، فتح الظاهر. عندك مشكله في الفعل المعتل اذا اسند لواو الجماعه، ده كله صرف لكن مفيد في النحو. لما اقول لك اعرب فعل اقول حاضر. اذا الفعل الماضي المؤخر اللي قلنا انه مبني على الفتح المقدر اذا اسند الى الضمائر يصبح كالفعل صحيح الاخر، خلاص. ليه؟ لانه منتهى البساطه اصبح صحيح الاخر. الفعل ساعيت صحيح الاخر، تقول لي ازاي واخره ايه؟ قلت قبل كده ان الياء والواو لا يكونان حرف لا يكونان حرفي علة إلا لو كانوا ماديين. لكن الياء لو ساكنة فوق السكون يعني بتاخذ من شجر الفم الياء الشفرية دي مش حرف علة. إنك بتقول سعيت لها مخرج تبقى حرف علة خلاص تبقى لينة تمام كده. فلا الواو اللينة ولا الياء اللينة حروف علة خلاص. لكن احنا جعلنا في المد كويس. الآن سعيت هل هتقولي انه مبني على الفتح المقدر للواو حرف علة؟ لا قلت خلاص انسى هذا عليكم السلام انسى هذا ويجرى عليه ما جرى على الفعل الصحيح الاخر. فتقول سعيت فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل او لاتصاله بضمير الرفع المتحرك انتهى خلاص. سعينا ساعة فعل الماضي مبني على الفتح المقدر قلنا اكو حرف علة هتحط الفتحة على ذلك ازاي؟ في التعصر مبني على الفتح المقدر بالتعصر الامتحان كويس. قلنا مفهوم ده طيب. هذا اذا اتصل المعتل الاخر بضمير من الضمائر التي ذكرناها يبقى الإشكال الوحيد في إسناد المعتل للآخر لواو الجماعة. ده في مشكلة عند الصفيين وعند النحويين. الفعل ساعة قلنا الألف دي مش أصلية منقلبة عن إيه؟ الألف بتاع الساعة منقلبة عن إيه اتفقنا؟ ساعة يسعى ساعة ين ساعة ين منقلبة عن ياء خلاص؟ طيب لما نيجي نسند هذا الفعل الى واو الجماعة اتفقت كلمة الصرفيين ان اخره يحذف للاستثقال. يبقى سعوا على وزن لما ناخد الميزان الصرفي ربنا يدينا العمر كده على وزن سعوا مش على وزن فعلوا. يعني اللام بتاعت الفعل طارت محذوفة. ليه كده؟ لان اصل الفعل لام منتهى البساطة سعلوا سعيوا. والعرب مع السين بيستثقلوا جدا الضم على الياء. ياء مضمومة ده شيء ثقيل جدا عند العرب فحذفوها خلاص بدأ يسعوا معايا سعوا ماشي. اذا الاصل سعيوا على وزن فعلوا وحذفت هذه الياء المضمومة استثقالا ماشي وبقت سعوا على وزن سعوا. ده وزنه بقى كده بقى بالمنظر الغريب ده بقى على وزن سعوا. لان اللام بتاعت الفعل اللي هي الياء حذفت. فما تحذف حرف من الفعل تحذف مقابله في وزنه الصرفي صافي ان شاء الله كويس. طيب لما حضرتك هتيجي تعرف بقى هتعرف سعوا ده مبني على ايه؟ هو مبني على ايه؟ مبني على ايه؟ نشوف اقتراحات الاخوه انه حاجه كده فين السكون؟ ده مفيش سكون. مبني على ايه؟ مبني على ايه؟ مبني على ايه؟ طيب احنا قلنا انه في الاخر طالما قلنا ان الضمائر يتعامل معاملة الفعل الصحيح الاخر. ايها الاخوة والاخوات صحيح الاخر لما يسند لواو الجماعة الماضي صحيح الاخر لما بيوصل لواو الجماعة بيبنى على ايه؟ الفعل سعوا. بنقول الفعل سعوا الماضي ده مبني على ايه؟ اللي هو اصله المعتل الاخر سعى سعوا. لما نسنده لواو الجماعة نعربه ازاي الفعل ده؟ مش كده سعوا ومشوا لا حصها في العلة لا. الفعل الماضي مفيش اعراب من اعريبه في حصها في العلة. حتى في العلة دوت في المضارع المجزوم وفعل الامر نتكلم عنه. لكن لا الامر ما بيتحدثش دي حرف علة ابدا. لان حرف العلة من علامات الجهل. احنا خدنا علامات النصب بالأربعة تاكل منها الحس، ما كانش منها الحس. انا هقول لكم بمنتهى البساطة لازم تختاروا طبعا، ما احنا شغلتنا ايه. طيب الان انا قلت قاعدة، الفعل الماضي ما احنا انت من نبقى تلمس لو كل حاجة سهلة واضحة يعني بلاش منه صح. طيب الفعل الماضي المعتل الاخر لما بيسند الى الضمائر انا قلت يعامل معاملة الفعل الصحيح الاخر. خلاص ساعة اللي تمام الفتح المقدر لما اتصل بتاء الفاعل بقى ساحيته بقى زي ضربته مبني على بقى مبني على السكون. السؤال الثاني الفعل الماضي صحيح الاخر لما بيتصل بقى الجماعة بيبنى على ايه؟ ايوه كان حد يريحني، بيبنى على الضمة، يبنى على الضم، ضربوا سمعوا شربوا صح ولا لا؟ يبقى هو مبدئيا عشان القاعدة اللي انا قلتها تمشي لازم يكون مبني على الضم. السؤال ان حضرتك بتدور على ضمة مش لاقي في الفعل سعوا اخر حرف فين؟ العين فوق فتحة. اقول لك لا، احنا قلنا ساعة دوت اصله كده سعيو سعيو. اذا لو الفعل بقى او بقي على اللغتين كما هو يبقى ماشي حلو اهو، فعل ماضي مبني على الضم اهو سعيو اتصال الواو الجماعة، لكن المشكلة ان الياء محذوفة. فلازم المحل يعني ابوه اعراب شيك جدا يقول لك فعل ماض مبني على الضم على الياء المحذوفة، مش قصة سهلة جدا. مبني على الضم، فين الضم ده راح فين ده؟ على الياء المحذوفة للاستثقال. شكرا. والواو ضمير رفع متحرك او ضمير متصل مبني في محل رفع ايه؟ فاعل. ماشي؟ وقف على ذلك، وعلى ذلك ايه؟ فقس نشوا دعوا اي حاجة بالشكل ده بيبقى مبني على الضم، الضم ده فين؟ على الياء المحذوفة. لا هو مش مقدر، الضم حقيقي على الياء المحذوفة، الياء هي المحذوفة. لان الياء لو ظاهر على خلال مقدر مش خلال مقدر، خلال موجود مشاهد وظاهر. تمام؟ هو ظاهر بس على الياء المحذوفة. كويس؟ نعم انت مش قول ساعة يو الضم على الياء ظاهر ولا مقدر؟ هي الياء محذوفة لكن اصل وجودها الضم موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. فهم بيقولوا مبني على الضم على الياء المحذوفة، ما بيقولوش الضم المقدر. واضح؟ لانه يا اخي حبيبي بمنتهى البساطة لو كان الضم مقدر ما كانش يبقى فيه حاجة حذف الياء. هما ما حذفوا الياء الا لاستثقال الضمة الظاهرة عليها. يعني لو الضمة مقدرة نحذف الياء ليه؟ ما تفضل موجودة. صح ولا لا؟ لكن لما كانت الضمة على الياء استثقلوها يس. لو قلنا تستحي ساعة يو ديت صعبة جدا، يو دي ساعة يو خلاص تسيما ان هي مسبوقة بفتح. اذا ده الاعراب بتاعها هي وامثالها. وعلى ذلك فقس، وبعض اصحابنا لكم على ذلك فقس، فقس بيض يعني على ذلك فقس ماشي ارى غلط يعني. وعلى ذلك ايه فقس اشباهه، كل حاجه بالمنظر ده تبقى على الحذف. وقلنا المره اللي فاتت قاعده ذهبيه ذهبيه عند الصرفيين، قاعده دي مهمه جدا لا تدرس في طب الدراسات العليا. يقول لك المحذوف لعله كالثابت، المحذوف لعله كالثابت ماشي. يا دي محذوفه لعله ولا لا؟ لعله اللي هي الاستثقال فكانه ثابت. ما تقولش الضم المقدر، تقول الضم على الياء المحذوفه. خلاص؟ لا انا ارى النحويين يقولون على الضم الظاهر على الياء، هم يقولون على مبنيون على الضم على الياء المحذوفه. ماشي؟ يعني خلينا نحكي اعراب النحويين. فانا مش مستعد اشوف الاعراب، لكن هذا الاعراب اللي بيقوله. خلاص كده عرفنا القواعد، ده فعل الماضي كله. يبقى احنا كده النهارده خلصنا ايه؟ فعل. المفروض بقى حضرتك اي فعل ماضي تقابله تستطيع اعرابه. تستطيع ايه؟ اعرابه. ونديكم كده فعل ماضي في قوله عز وجل. طبعا الفعل الماضي مبني، مش عايز تقول لي بقى الماضي مبني، انا هقول لك مبني على ايه انت تقول لي بس. خلاص مثلا اي ايه؟ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. انزل مبني على ايه؟ على الفتح. تبارك الذي، تبارك مبني على ايه؟ على الفتح. سبحانه وتعالى عما يصفون، تعالى مبني على ايه؟ تعالى. يقولوا فتح وكله فتح وكله، لا على فتح المقدر، لان تعالى اخو الف ونفس اخو الف، اخو الف تعالى مبني على الفتح. كويس كده؟ يبقى لازم يقول كده مبني على الفتح المقدر، يعني تقول مبني على الفتح بس يبقى الظاهر. ماشي؟ مبني على الفتح المقدر. قوله تعالى مقدر ومكتوب ومكتوب بالكلام ده ايه؟ ممكن نفهم. المهم انت استاذ جيمس كوك وحضرتك مسلم ولا مسيحي؟ في الحالتين هنفهمك ده نحو، نحو للجميع. مصدر تعالى تعاليا، تعالى مصدرها التعالي، لان المثال الصرفي بيقول لك تفاعل تفاعلا، تقاتل تقاتلا، تسامع تسامعا، تعالى تعاليا. تفاعل، تفاعل مصدره التفاعل التعالي. خلاص؟ لكن العلو مصدر على، مصدر الثلاثي على، يعلو علوا. ماشي؟ لكن تفاعل دوت ثلاثي مزيد مش مجرد. طيب ناخد، عايزين ناخد امثلة تانية. قوله تعالى قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء. الفعل الماضي أنشأناهن، ركز بقى كده، أنشأناهن. واختلف العلماء على قولين، تقيل على الفتح وقيل على السكون. عنده راي ثالث على الفتح، سكون سكون، 2-1 سكون. الباقون ايه مشجعون؟ فين بقيه الاراء؟ انا انشاناهن، انا انشاناهن انشاء. ماشي؟ مبني على ايه ده؟ طبعا مبني على السكون، لانه متصل بضمير رفع متحرك اللي هو ناء الفاعلين. إن انشأنا، إن انشأنا. خلاص؟ طيب اللي بعده قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. جعلنا، اعرف جعلنا مبني على ايه؟ جعلنا قوله تعالى اللي يقول على الفتح جعلنا متصل بنا الفاعلين. خلي بالك جعلنا، نحن ضمير رفع فاعل، جعلنا. ماشي؟ طيب قوله وضربنا لكم الامثال، وضربنا لكم الأمثال. السكون برضو. طيب كل شيء الان. قوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. بقي من الربا ان كنتم بقي اخويا مفتوح على الفتح. في بقى قراءه ثانيه سكون مقدر فتح مقدر لا بقي. انا عايز القراءة الثانية عشان تعربوا قراءات كده. وذروا ما بقى من الربا. تعرف بقى ازاي بقى؟ مش بقي. ما بقى من قلنا ان بقى وبقي ونسى ونسي. دخلت فيها لغتان عند العرب مشهورتان. ماشي على وزن فعل وفعل. خلاص؟ وذروا ما بقى من الربا. ازاي تعرف بقى؟ دل على الفتح المقدر. فعل ماض بقى زي سعى ودعا ورمى. خلاص مبني على الفتح المقدر ان اخره طبعا الالف بتاع الصفر. طيب نعم فتح المقدر. امثله كمان مثلا قوله ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. ارايت الفعل ارايت ثم تتخضج اللي انزل في الاول ديت ينزل لينزل الاستفهام الفعل رايت عشان الناس تتخضج ارايت ده فعل ده يعني هل رأيت الهمزة يعني هل. وبمناسبة الهمزة وهل هما أداتين الاستفهام الوحيدتان للحروف. كل أدوات الاستفهام أسماء إلا الهمزة وهل. قواعد تستفيدوا برضو إيه حاجة تحفظها كده تنفعك يعني لكن معلومة البيضة تنفع في اليوم المفارس. خلاص كل أدوات الاستفهام أسماء إلا هل. لقيت نفسي تكون مصانية. خلاص يقول كل ادوات الاستفهام اسماء كيف ومتى وما وماذا وكل اللي تحبه في صوت كل دي اسماء ما عدا الهمزه وهل بس هي اللي حروف بالاستقاء كده. كل علامات كل ادوات الاستفهام اسماء الا الهمزه وهل. ارايت تحبوا ارايت ايه؟ ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. مثلا السكون الاتصالي بتاء ضمير رقم متحرك اتصالي ثالث. عبدا اذا صلى. صلى ماضي مبني على فعل الماضي المبني على الفتح المقدر. نتكلم على الوضع اللغوي للفعل الماضي انه حدث وقع وانقطع. او ما من القواعد عند البلاغيين ان الماضي اذا دخلت عليه اذا فانه يدل على الاستقبال. عشان بعض الاخوه لما اعترض لا ان الاصل وضع لغوي حاجه والقرار حاجه ثانيه لاغراض بلاغيه. شوف القاعده ديت ان الفعل الماضي اذا دخلت عليه اذا مش بس ما يدلش على الماضي ولا يدل على الحال المضارع يعني لا يدل على الاستقبال. اذا قال فلان كذا فقل له. اذا هو ما عادش يعني فعل ماضي لكن دوت طبعا دي قرينه خارجيه اللي هي اذا. ماشي وبرضه نكته بلاغيه عكسها اذ. اذا لما تدخل على الماضي تخليه مستقبل واذ لما تدخل على المضارع تخليه ماضي. وعجبا لهذا. خلاص يعني ما تقول اذا قال يبقى ما قالش خالص لا دلوقتي ولا امبارح ده هيقول لسه. ولما اذ تدخل على المضارع بقواعد بلاغية مستقرة تخليه ايه؟ تخليه مسؤول. اذ يقول، اذ تقول للذي، تقول للفعل ايه؟ فعل مضارع تقول، لكن مع اذ تبقى ماضي. اذ تقول يعني اذ قلت زمان زمان، خلاص؟ اذ تقول للذي انعم الله عليه وانعم، اذ تقول يعني زمان، خلاص؟ اذا على شرط غير جازم يا اخي. هذا الله أعلم وأعلم وقال محمد عليه الصلاة والسلام. يعني سؤال في موضوع الدرس يتفضل. إذا أداة شرط غير جازمة يعني. عشان يسجلوا كان مش بقدر موضوع الدرس. إذا أداة شرط غير جازمة. جواب الشرط الجازمة معروفة. خلاص؟ إن ومن ومهنا وأين وأيانا ومتى والكلام ده. إذا أداة شرط غير جازمة. إعرابها معروفة عند النحاة. لو تحب أقول لك بس تحفظه لأن مش هتفكر معناه لأنه معناه طبعا يطول ذكره. إذا بيقول عليها ظرف لما يستقبل من الزمان، اعرفها النموذجي كده لكن شيء يعني لو حضرت تحب تحطه ظرف لما يستقبل من الزمان ماشي، خافض لشرطه منصوب بجوازه، ده اعربه كده. اذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب، يعني هو ظرف منصوب في خلاصة الامر، خافض لشرطه منصوب بجوابه. يعني الاخوه اللي مهتمين بقى باعراب الجمل في الدراسات العليا والمتخصصين في اللغه، لما تيجي تعرب الجمله اللي بعد اذا بتقول الجمله في محل جر مضاف اليه باضافه الظرف اليها. بالظبط، منصوب بجوابه، منصوب بجوابه. اذا قال محمد الحق فاعنه، بعد ما تعرب قال محمد الحق فعل وفعل ومفعول به تقول الجمله في محل جر باضافه اذا اليها. نسيبه نحل بقى في النحو ان الجمله دي كلها مضاف اليه باضافه الضمير اليها، والضمير اول منصوب لنصبه الجواب اللي هو ساعنه. اذ نفس الاعراب بس تقول ظرف لما مضى من الزمان، اذ ظرف لما مضى من الزمان. حد عنده سؤال موضوع الدرس؟ في شيء غير واضح موضوع الدرس؟ خلاص؟ ما حد عنده سؤال في غير موضوع الدرس؟ حد عنده اي اعراب؟ اي جمله مش فاهمها؟ قلت لكم قبل كده ان عكس اذا اذ ده سؤال امتحانات مشهور في اختبار العلوم واختبارات البليسمنت تيست والحاجات دي مستوى، يقول لك عكس اذا ايه؟ اذ ده سؤال لطيف، عكس اذا ايه؟ بارك الله فيكم وعفوا على التاخير في بدايه الدرس، وارجو ان الاخوه يعني يهتم اولا باول بالدرس كده. احنا قطعنا شوطا كبيرا، خلصنا الفعل الماضي وده قسم شق كبير جدا في اللغه، وبالتالي فمعاكم تلت افعال اللغه. شوف الاهميه ايه دلوقتي لما عرفت اعراب الفعل الماضي، تلت افعال اللغه العربيه انت قادر على اعرابها. كل حاجات شاذه نادره جدا مش موضوع رياضتها، خلاص نعمه وبسه وكام افعال جامده مش شغلتنا، خلاص؟ لكن اي فعل ماضي بتعرفه. المره الجايه الامر ما فيهوش حاجه، هناخد الامر والمضارع مع بعض، يبقى كده خلصنا الافعال كلها. ماشي؟ بقينا بنتكلم في المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، دي امرها سهل. المفاعيل في المنصوبات والفاعل وغائب الفاعل وبدأ والخبر والكلام ده. خلاص؟ فنرجو ان الاخوه اي حاجه تقع تحت ايدها تحاول تعرفها. يعني انا بنبسط جدا لما الاخوه تقول لي اعراب الايه دي ايه، او كان معناها ان الاخ بيطبق، حط لي الايه يا اخي بيطبق ما اخذه. انا اعرف اخ كنت بدرس نحو بقى يمشي يعرب عناوين الشوارع والدكاكين والمحلات وبيعرف الجرايد، جننته يعني، خلاص؟ فلازم ايه؟ تمرن نفسك، لان ثمره النحو هي الاعراب، عشان ما تنساش يعني. إن القديم كان أمة، إن حرف نصب وتوكيد ونفخ، نفي على الفتح لا محل له من الإعراب. إبراهيم اسم إن، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح. واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو. أمة خبر كان ده بقى اللي بيقول عباره عن خبر كان. خبر كان منصوب وعلامه نصبه فتحه ظاهره، والجمله كان امه في محل رفع خبر ان، ده اعراب ان ابراهيم كان ايه، كان امه. كويس. صباح الاخ الساهل. يعني هتقلب ان ابراهيم، ادي اسم ان ابراهيم طالب الجمله كان امه، والجمله كلها في محل رفع خبر ان. واضح؟ نوع خبر ان جمله. فرصه بقى، فرصه لذيذه. كان امه جمله اسميه ولا فعليه؟ كان امه جمله اسميه ولا فعليه؟ طيب فعليه. على بعض تاني سألتكم، اتفقت كلمة النحاة أن كل الأفعال الناسخة التي تدخل على جمل الإسمية لا تكسبها الفعلية. يعني كان الرجل قويا جملة إسمية، يبقى الأفعال، معلش اصبر، هي برضو جملة إسمية. ليه؟ ما الأفعال جملة إسمية؟ يعني الخلاف بين النحويين يذكر. كان أصبح أضحى ظل أمسى بات من فك ما فرح ما زال ما دام. أي أخ وأخت شقيقة أو غير شقيقة من الأخوات كانت الجملة تبقى اسمية زي ما هي. قال لك ليه؟ قال لك لأن الفعل بيدل على حدث وزمن، صح ولا لأ؟ يدل على الاثنين مع بعض، والاسم بيدل على حدث وزمن. يعني الاثنين يكون هناك شربة، اذا بيدل على حدث اللي هو الشرب، وزمن الماضي او المضارع او المستقبل، والاسم يدل بس على المعنى او الحدث زي الشرب والاكل. العلماء قال لك ان الفعل الناقص الناسخ زي كان ده ما بيدلش على حدث بس، هذه الافعال تجردت من الزمن. كان الرجل قويا رغم انه فعل ماضي، لكنه على التحقيق عند اللغويين لا يدل الا على مجرد الكون، على مجرد الحدوث والوقوع، ما يدلش ابدا على انه في الماضي. كان رجل قويا معناه ان الرجل قوي، فلما انخلع عن الفعل معنى الزمن لم يؤثر في الجمله، تبقى اسميه زي ما هي. وله دليل للتوكيد، بدل الرجل قوي كان الرجل قويا. ماشي؟ فالرجل من اسئله الذكاء انه النوازل دي كلها بتدخل على الجمله الاسميه تبقى اسميه زي ما هي. ماشي؟ واضح؟ طبعا ده في كان اللي هي الناقصه، بخلاف كان التامه. كان التامه دي فعل عادي وجملته تبقى جمله فعليه، زي كان الله ولم يكن شيء غيره. كان الله دي إيه؟ مش كان النافخه، الفعل الناقص، كان هنا تامه. خلاص ده هنا فعل ماضي يعني، وجملته جمله فعليه. زي مثلا قوله تعالى حين تمسون وحين تصبحون. تمسون وتصبحون هنا تمسي وتصبح كاء تامه مش ناقصه. فده تميز بينهما ان شاء الله في درس النوازخ ان شاء الله. في نوازخ الجمله الاسميه ان شاء الله. كان اخوات. خلاص؟ هو اعراب الجمل العاديه تختلف عن اعراب الايات في القران. انا بقالي مده مقارنه قواعد الاعراب، بحاول استرجع معلومات يعني من الاعراب، بس اول مره بسمع اعراب الايات في القران. ربنا يبارك فيك وفيكم بركه. من حيث اللغه لا، اعراب الجمله وهو اعراب القران، لكن الاشكال ان اعراب القران بيتطلب تمرسا كبيرا في الاعراب. ليه؟ لان القران مش بس القران بالمناسبه، القران والشعر العربي ايضا القديم. خلاص؟ لأنه كلما كان الكلام ضاربا في الفصاحة والبلاغة كانت صروف العبارات والعمد والفضلات في الجملة أكثر. لما أقول شرب الولد اللبن، شرب الولد اللبن، وسمع الدرس، وأكل الخبز، ونام مبكرا، مفيش بلاغة في الكلام ده أصلا. ماشي؟ فكل الكلام ده بسيط وسهل بقى اعرفه في تفاهم الجرائد. لكن لما اقول مثلا مش عارف فكأن مسار النقع فوق رؤوسنا واتيافنا ليل تحاوى كواكبه بشار بقى بيلعب في دماغك وغايب كأنه ومقدم الخبر على الاسم. طب وبعدين هنا الكلام بليغ مش شرب الطفل اللبن ونام وبتاع. فهنا اشتري بقى تشوف في تقديم وكتابات القرآن عندك تقديم وعندك تأخير ماشي. ودوت مش معناه ان في القرآن هناك تأثير في القرآن امثلة سهلة جدا تصلح المبتدئين في الاعراب. ماشي يعني الحمد لله رب العالمين دي جملة سهلة جدا الحمد لله مبتدأ وخبر فيش اسهل من كده. لكن في حاجات في القرآن لا يستطيع اعرابها الا المتمرسون.